مقابر النصارى. يعني سافر إلى بلاد الكفر مضطرا أو أخذ جزاءه العاجل. نعم، فتوفي في الطريق ودفن هناك تحت ظرف من الظروف. هنا يأتي التفصيل، إن كان معذورا نعم نقل إلى مقبرة إسلامية، وإلا ترك في قبره. نوجه رسالة لأهل مصر بالذات في الصعيد، لأن الأمر أصبح الآن يعني شديد بين الشرطة والجماعات الإسلامية. فما بعرف الشيخ يعني في المجال، يعني حكى لي إن ممكن لو شريط مثلا وأنا أقوم بتوزيعه داخل البلاد على أساس الأمر يعني يكون أخف من الأوضاع الحالية في مصر. ما في مجال.